وعليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، باسم مجلس التوعية الإسلامية العامة بالجامعة، يسرني أن أرحب بكم هذا المساء لنبدأ برنامجنا هذا العام الذي تأخر كثيرا منذ بداية العام، ولكن إن شاء الله سنبدأ سلسلة المحاضرات الأسبوعية مساء كل يوم أحد بين المغرب والعشاء. وخير ما نبتدئ به وخير من نبتدئ به هذه المحاضرات هو فضيلة الشيخ محمد قطب، الأستاذ بقسم الدراسات العليا بشطر الجامعة بمكة في كلية الشريعة. والموضوع الذي سيتكلم فيه هو عن منهج التربية في الإسلام، أو منهج التربية الإسلامية، في عدة محاضرات بإذن الله. فأنتم كما تعلمون أننا في هذا الزمان بحاجة ماسة إلى تبين الطريق الصحيح لتربية أجيالنا، والذين سنعتمد عليهم بإذن الله في إنقاذ هذه الأمة مما وقعت فيه من تخلف وتفكك وبعد عن الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه المحاضرات، وأن نتمكن بإذن الله من تطبيق منهج التربية في مدارسنا وفي مجتمعاتنا، والله ولي التوفيق. إخواني وأبنائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد، فيسرني أن أشكر الجامعة على دعوتها هذه لإلقاء هذه المحاضرات. وإن كنت لا أعلم بعد على سبيل اليقين من الذي سعى إلى توريطي فيها، هل هو معالي الشيخ أحمد جمدون الذي حضر في هذه اللحظة، أم هي لجنة التوعية بالجامعة. على أي حال، نرجو لهم من الله المثوبة، وأرجو أن يتقبل الله منا جميعا فكرنا وعملنا ومشاعرنا. كانت الدعوة التي تلقيتها من معالي الشيخ أحمد جمجون أنه يريد مني سلسلة من المحاضرات في موضوع التربية الإسلامية، بما أن لي كتابا يحمل هذا العنوان، وبما أني قد وعدت في مقدمة ذلك الكتاب بإصدار جزء ثان من الكتاب، فالكتاب الأول يحمل النظرية، وكنت وعدت أن أعقبه بكتاب آخر يحمل طريقة التطبيق، ولقد مضيت شوطا في الكتاب الثاني. وكان لولا المشاغل كان يمكن أن يصدر، فما بقي فيه إلا فصلان صغيران، ولكني أحمد الله. ثم أخبركم أن الذي منعني من إصداره هو جامعة الملك عبد العزيز، بما شغلت من جهدي ووقتي، وبما لم تبق لي من الطاقة ما أكمل به ذلك الكتاب. فشكرا. موضوع التربية الإسلامية موضوع خطير ومهم، لأننا لا نستطيع نحن البشر أن نكون مجتمعا بشريا حقيقيا بغير تربية. وطفولة الإنسان بالنسبة لعمره طويلة جدا، ولذلك يحتاج إلى التربية والتوجيه فترة طويلة من عمره، بل هو في الحقيقة يحتاج إلى هذه التربية وهذا التوجيه كل حياته من المهد إلى اللحد. لكن إذا أدركنا أن صغار الحيوان يمرون بفترة طفولتهم بسرعة نسبية، وأن الإنسان وحده من بين الكائنات التي نعرفها هو أطولها طفولة، فالقط مثلا يتجاوز مرحلة الطفولة في شهرين أو ثلاث، وعمره يبلغ 10 سنوات في المتوسط. فإذا قستم النسبة بين طفولته أي 3 أشهر أي ربع سنة، وقستم طول عمره، لوجدتم فترة الطفولة حوالي 1/40 جزءا من عمره. أما الإنسان الذي يعيش حياة متوسطها 60 عاما فإن طفولته تستغرق حوالي 12 سنة أي خمس عمره. خمس عمره فترة لازم فيها التربية والتوجيه، فضلا عن أن بقية المراحل حتى يصل الإنسان إلى الكهولة تحتاج أيضا إلى توجيه ومتابعة. لكن الفترة التي تحتاج بصفة مركزة إلى التربية والتوجيه هي فترة الطفولة، وهي كما قلت تبلغ حوالي خمس عمر الإنسان، يعني فترة طويلة. وليس هذا مستغربا، فإن حياة الحيوان محدودة وآفاقه محدودة والأعمال التي يقوم بها محدودة، لكن الإنسان الذي كرمه الله وفضله، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، والذي جعل خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، والذي اختص وحده بحمل الأمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذا الكائن المتفرد في خلق الله آفاقه واسعة وعريضة، والأعمال التي يقوم بها كثيرة ومتعددة، والخبرات التي يحتاج إليها عديدة جدا. لذلك كان في حكمة الله أن فترة طفولته طويلة جدا، أطول من بقية الكائنات، لتكون هذه فرصة لتدريبه وتوجيهه وتربيته حتى يشب على نهج صالح. ومنهج التربية الإسلامية، المنهج الرباني، هو الذي أنشأ تلك الأمة التي وصفها خالقها بقوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والعبارة القرآنية تفيد أن هذه الأمة هي خير أمة في تاريخ البشرية كله، لأنها مطلقة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه الخيرية التي تمثلت في هذه الأمة، وهذه الأمثلة الرائعة الفريدة التي لا مثيل لها في التاريخ، والتي زخرت بها الفترة الأولى من تاريخ الإسلام، كيف جاءت، كيف تمت؟ إنها تمت بالتربية الإسلامية. لقد كان الجيل الأول من المسلمين هو ذاته الذي شهد الجاهلية، هو نفسه الذي عاش في هذه الجزيرة في جاهليته، وهو ذاته الذي تحول من ذلك الشتيت المتنافر الذي لا تجمعه رابطة ولا آصرة إلى تكوين أمة، ليست فقط أنها أمة بل هي خير أمة أخرجت للناس. فكيف تم هذا التحول، التحول الذي لا مثيل له في التاريخ؟ كيف تم نقل هذا الشتات الذي كان متمثلا في القبائل المتناحرة التي لا يجمعها شيء، مع وجود كل المناسبات والظروف التي كانت تفرض الوحدة؟ وحدة اللغة قائمة، وحدة الجنس قائمة، وحدة الأرض قائمة، وحدة التاريخ قائمة، وحدة المصالح قائمة، ومع ذلك لم يتكون في هذه الأرض شعب ولا أمة. ثم تحول بالقرآن العظيم وبالرسول العظيم عليه الصلاة والسلام، تحول من هذه الصورة المتخلفة، متخلفة إنسانيا، متخلفة حضاريا، متخلفة شعوريا، متخلفة فكريا، متخلفة في كل جانب من جوانب الحياة، إلى الأمة التي لا مثيل لها في تاريخ البشرية. ما هو العنصر الذي نقل هذا الخلق من حالتهم هذه إلى تكوين طفرة، أو ما يشبه الطفرة، إلى تكوين أمة يصفها الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف الرباني: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والله سبحانه وتعالى لا يعصي هذا الوصف اعتباطا، حاشا لله أن يكون كلامه أو حرف من كلامه اعتباطا. فحين يصف الله هذه الأمة بأنها كانت خير أمة فهو وصف حق، وصف تستحقه هذه الأمة استحقاقا كاملا. كيف انتقلت من ذلك الشتات الذي لا يمثل شيئا، والذي كان موضع سخرية الحضارات التي كانت على جانبيها، حضارة فارس وحضارة الروم كانوا يسخرون بسكان الجزيرة ويعدونهم من سقط المتاع، كيف صاروا سادة الدنيا لا بالسلاح فقط ولا بالمادة فقط ولا بكذا ولا بكذا مما يعرفه الناس في واقع أرضهم الصغير، لكن كما قال الله سبحانه وتعالى في بعد معركة أحد: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أي أن الاستعلاء هو بالإيمان، والاستعلاء الذي استعلته هذه الأمة في الأرض كان بالإيمان، بالإيمان بلا إله إلا الله. انتقلت هذه الأمة من حالها القديم إلى حالتها التي وصفها القرآن حين قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة ليست فقط أنها خير أمة في ذاتها، ولكنها أيضا مكلفة تكليفا لم تكلف به أمة من قبل، بما في ذلك الأمم المؤمنة في سجل التاريخ كله. لقد كانت الأمم السابقة كلها تكلف أن تؤمن وأن تستقيم في ذاتها، أما هذه الأمة التي أرسل إليها الرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام ونزل عليها المنهج الكامل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه الأمة لم تكلف فقط أن تعيش في حدود ذاتها وأن تستقيم لنفسها، ولكن تستقيم لنفسها وللبشرية كلها، تهتدي وتهدي البشرية، تستقيم على أمر الله ثم تعرض النور، تعرض الحق على البشرية كلها لتهتدي البشرية، وتكون هذه الأمة شهيدة على كل الأمم في الأرض وفي يوم القيامة. كل ذلك تم من غير سحر، ليس هناك عنصر سحري في قيام هذه الأمة، كلها أمور مكشوفة وكلها سائرة على سنن ربانية واضحة يحدثنا الله عنها في كتابه الحكيم، ويحدثنا عنها لنتعرف عليها لنطبقها لنستقيم على أمرها. ليس هناك عنصر واحد خارق للطبيعة كما يقول العقل الأوروبي الجاهلي، يسمي السنة الربانية الخارقة يسميها خارق للطبيعة. ليس هناك شيء خارق في حياة هذه الأمة لا نملكه نحن اليوم. ما الخارق في حياة هذه الأمة؟ الكتاب المنزل من عند الله، والكتاب بين أيدينا. الشيء الثاني أو العنصر الثاني الذي كان له تأثيره في حياة هذه الأمة أو في حياة الجيل الأول هو شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام. وحقيقة أن الرسول لا يعيش بشخصه بيننا، ولكنه يعيش بيننا بسنته عليه الصلاة والسلام. ولحكمة عليا ضاعت سنن الأنبياء السابقين وحفظت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما حفظ الله القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كذلك حفظت السنة النبوية، لأن هذا هو الدستور، هو المنهج النهائي الآتي إلى البشر من عند الله، والذي يبقى بينهم إلى قيام الساعة، لا يزاد عليه ولا ينقص منه. فأراد الله أن يحفظ كتابه ويحفظ سنة رسوله الخاتم عليه الصلاة والسلام حتى يكون المنهج مكتملا بين يدي الأجيال التالية. لا يقول جيل لنفسه: إنما نصر الجيل الأول بأشياء خارقة ونحن لا فوارق بين أيدينا فماذا نفعل؟ كلا، إن الخوارق التي نصرت الجيل الأول هي ذاتها التي بين أيدينا، وإن شئنا طبعا بمشيئة الله نأخذ من هذا المعين، نغترف كما اغترف الجيل الأول، نربي أنفسنا على هذا المنهج كما ربي الجيل الأول، فتعود خيرية هذه الأمة كما كان. لقد كانت هذه الأمة الفريدة مثلا متميزا ومتفردا في التاريخ كله، في قيمها، في طريقة إيمانها بالله، في تنفيذ المنهج الرباني في واقع الأرض. ثم حدثت انحرافات طويلة في التاريخ الإسلامي ليس هذا مجال تعدادها ولا الوقوف عنده، لكن نذكر فقط كحقيقة تاريخية أن أي نظام في الأرض، أي نظام حكم في الأرض أصابه شيء مما أصاب المسلمين سواء من داخلهم أو من خارجهم لقضي على هذا النظام. أي نظام كان يتعرض لشيء مما تعرض له التاريخ الإسلامي كان يمكن أن ينتهي من الأرض، لكن هذا الدين وأتباعه تلقوا من الضربات من داخل العالم الإسلامي ومن خارجه ما كان يمكن أن يقضي عليه لو أنه نظام بشري، ولكنه ما زال قائما إلى هذه اللحظة رغم الانحرافات العنيفة الجائرة التي وقع فيها المسلمون خلال 14 قرنا، وما زال في قدرة المسلمين أن يعيدوا سيرتهم الأولى، ما زال في قدرتهم أن يبعثوا التاريخ مرة أخرى. لماذا؟ لأن الأصول التي يتمثل فيها هذا الدين محفوظ، بينما ضاعت أصول الرسالات السابقة بقيت أصول هذه الرسالة. ثم لسبب آخر من بين أسباب كثيرة، أن هذا الدين لم يكن قط نظريات ومثلا معلقة في الفضاء، إنما كان واقعا تاريخيا استغرق قرونا طويلة من واقع الأرض، فالرجوع إليه سهل، الرجوع إلى مصادره المحفوظة والرجوع إلى تاريخه المحفوظ أيضا. الأسس والمبادئ موجودة في الكتاب والسنة، والصورة التطبيقية لهذا الدين موجودة في تاريخ هذه الأمة وفي الأجيال الأولى بصفة خاصة. فأي جيل من المسلمين يريد أن يعود فما عليه إلا أن يتوجه وأن يصدق النية، يصدق الله نيته، ثم يجد المصادر بين يديه متمثلة في الكتاب والسنة ومتمثلة في التاريخ الأول لهذه الأمة، وما عليه إلا أن يفتح قلبه بإخلاص كما فتح الجيل الأول قلبه بإخلاص للا إله إلا الله أو لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فيحدث ما يشبه السحر ويحدث ما يشبه المعجزات وتنبعث هذه الأمة من جديد. وإن هذا الجيل الذي نعيشه لا يحمل في طياته بشائر البعث بعد انحراف طويل وبعد ضلال طويل، بذور البعث كامنة وقد بدأت منذ أجيال قليلة وهي سائرة تتعثر أحيانا نعم، ولكنها تعود فتقوم وتصر على المضي في الطريق، فيحدث إن شاء الله البعث الذي نرجوه. والبعث محتاج إلى التعرف على منهج التربية، لأن التربية هي التي أنشأت تلك الأجيال الأولى. لقد قلت وأكرر إنه ليس هناك عنصر سحري في قيام هذه الأمة، كلها سنن ربانية من حكمة الله أنه أجرى تاريخ هذا الدين على سنته الجارية لا على سنته الخارقة، لكي لا يأتي أي جيل من أجيال المسلمين يقول نصر الأولون بالخوارق ونحن لا خوارق بين أيدينا. كلا، كل جزء من تاريخ هذا الدين سائر على السنة الجارية لله سبحانه وتعالى، وما نزل بحسب السنة الخارقة ما يزال بين أيدينا وهو كتاب الله وسنة الرسول. لابد لنا إذن أن نتعرف على منهج التربية الإسلامية، وبديهية لابد أن نعرفها، وأشهد أنها غابت عني وأنا أكتب وأدعو للإسلام، غابت عني هذه البديهية ردحا من الزمن حتى اكتشفتها، فعجبت حين اكتشفتها كيف غابت عني لبداهتها. إن منهج التربية الإسلامية هو في كتاب الله، هذا الكتاب هو الذي ربى هذه الأمة، طبعا بالإضافة إلى جهد الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول ذاته عليه الصلاة والسلام كما وصفته عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. فالمرجع أولا وآخرا إلى كتاب الله، والسنة كما تعلمون جميعا متممة وشارحة لكتاب الله. فحين أقول الكتاب فإنني أقصد دائما الكتاب والسنة. هذا الكتاب هو الذي ربى الأمة الأولى، هو الذي أخرجها من شتاتها، من ضياعها الذي كانت فيه، أو بالتعبير القرآني من جاهليتها التي كانت تعيشها، إلى النور، إلى الإسلام، إلى التفرد الذي تفردت به في التاريخ. فماذا فعل هذا الكتاب في نفس هذه الأمة؟ إلى أي شيء دعاها، وبأي شيء رباها، وكيف رباها؟ هذا هو المنهج الذي نريد أن نتعرف عليه لنمارسه مرة أخرى كما مارسته الأجيال الأولى من هذه الأمة، فصنعت ما صنعت في التاريخ مما لا مثيل له في التاريخ. بأي شيء بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بأي شيء أمر أن يبدأ؟ لقد أمر بأن يدعو الناس للا إله إلا الله، كانت هذه هي نقطة البدء، هي المنطلق لإنشاء هذه الأمة ولتربيتها ولجعلها خير أمة أخرجت للناس. فماذا في هذه الكلمة لا إله إلا الله؟ أفيها سحر؟ كلا، لا سحر، إنه واقع، واقع مشهود ملموس يجري كما قلت على سنن الله الجارية. لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه هي نقطة البداية، هذا هو المنطلق الذي أنشأ هذه الأمة. فماذا تعني هذه الكلمة، وكيف فعلت في نفوس أولئك النفر من المؤمنين الذين آمنوا بادئ ذي بدء؟ ما التحول الذي حدث في نفوسهم حين آمنوا بلا إله إلا الله؟ ما الذي تغير في داخل تكوينه؟ هل أصبحوا جنسا آخر؟ هل أصبحوا لغة أخرى؟ هل أصبحوا اخترعت آلة فغيرت التاريخ كما يقول التفسير المادي للتاريخ الذي أسميه بارتياح التفسير الجاهلي للتاريخ؟ يزعم هذا التفسير الجاهل للتاريخ أنه لا يحدث تغير خطير، تغير أساسي في حياة البشرية إلا لأسباب اقتصادية أو مادية، اختراع آلة أو تغير ظروف اقتصادية فقط ولا شيء غير ذلك. طيب، فعل التغير المادي أو الاقتصادي الذي حدث في الجزيرة العربية، أين هي الآلة التي اخترعت أو اكتشفت لتغير حياة الناس؟ ذلك التغيير الهائل حجما وكيفا بصورة متفردة في التاريخ، ما الذي تغير؟ أنتم تعرفون التاريخ وتعرفون جزيرتكم التي تعيشون فيها، تعرفون أن الرمال هي الرمال والجبال هي الجبال وطرق الحياة هي طرق الحياة، ما الذي تغير؟ شيء واحد هو الذي تغير، لا إله إلا الله. كانت هناك آلهة متعددة يعبدها الناس ويدينون لها بالعبودية، ثم عرفوا أنه إله واحد، هذا هو الذي تغير في حياته، وهذا الذي بعثهم في انطلاقتهم الكبرى يكتبون ذلك التاريخ الذي لم تكتبه أمة في التاريخ. أي شيء في لا إله إلا الله يصنع كل ذلك؟ هل هي الأصوات التي يخرجها اللسان لا إله إلا الله؟ هل ترداد هذه الأصوات هو الذي أنشأ الأمة وهو الذي كتب التاريخ وهو الذي أحدث هذا التحول الهائل، أم إنه مدلول لا إله إلا الله ومقتضى لا إله إلا الله والتزامات لا إله إلا الله وأخلاقيات لا إله إلا الله ومنهج لا إله إلا الله؟ والله لو أنها الكلمة ما قاتلت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم، فلما تقاتل؟ تقول الكلمة وتنتهي. يقولون إن قريشا كانت تخشى على سيادتها السياسية والاقتصادية، وأنها لذلك حاربت الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا كان عليها أن تقول الكلمة بلسانها وتظل لها سيادتها السياسية والاقتصادية؟ لقد أبت قريش أن تقول لا إله إلا الله لأنها تعلم معناه، تعلم مدلولها، ولم تكن قريش وحدها التي تعلم ذلك المدلول. لقد نزل هذا الكتاب بلسان عربي مبين، ولقد كان العرب يفهمون أسرار العربية، هي لغتهم التي يتحدثون بها، يعرفون سر حروفها وأصواتها، يعرفون مدلول كلماتها. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى أي شيء تدعو الناس؟ قال: أدعوهم للا إله إلا الله. قال: هذا أمر لا تتركه لك العرب. لماذا؟ هذا رجل بلغتنا الحديثة رجل من رجال الشارع، يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: هذا أمر لا تتركه لك العرب. لماذا لا تتركه؟ لأي شيء اشتد الصراع بين الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام وقريش الجاهلين؟ هل هو فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش الجاهلية الذي حدث بينهما ما حدث، أم إنها سنة جارية في التاريخ مع كل رسول أرسل للبشرية؟ بلى، إنها لسنة يحدثنا القرآن العظيم عنها، يقول: إنه ما من رسول أرسل يقول للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلا ويتصدى له الملأ يكذبونه ويصدونه ويحاولون أن يثنوه عن طريق. والملأ هم السادة، وكل مجتمع بشري جاهلي ينقسم إلى طبقتين: سادة وعبيد. في تاريخ الجاهلية كله بلا استثناء، في العهود الأولى كان على حسب التفسير المادي للتاريخ عصر الرق وعصر الإقطاع وعصر الرأسمالية وعصر الشيوعية الثانية والأخيرة، هكذا يقول. في كل عصر من هذه العصور كان هناك سادة وعبيد، ملأ ومستضعفين بتعبير القرآن. السادة هم الذين يملكون فيحكمون، وهذه أيضا من الجزئيات التي صدق فيها التفسير الجاهل للتاريخ، يقولون إن الذي يملك هو الذي يحكم. نعم، الطبقة التي تملك هي التي تحكم في كل جاهلية. فحين حكم الإقطاع كان الإقطاعيون هم الذين يحكمون، وإن تملك الدولة في النظام الشيوعي تكون هي التي تملك وهي التي تحكم وبقية الشعب عبيد. لابد في كل مجتمع جاهلي أن ينقسم إلى ملأ ومستضعفين أو إلى سادة وعبيد. والملأ هم الذين يتصدون بعد أبي بكر لدعوة الرسول الذي يقول لا إله إلا الله عليهم صلوات الله وسلامه. والمستضعفين أيضا يقاومون الدعوة، وهذا أمر عجيب، لأن الرسول المرسل من عند الله يجيء ليستنقذ هذا الغفاء البشري المستضعف، يستنقذ من قبضة الملأ ويرد إليه حريته وكرامته، ومع ذلك فهم يقاومون. فلننظر لماذا يقاوم الملأ ويقاوم العبيد دعوة لا إله إلا الله في أول عهد، وهي سنة جارية لم تحدث لمحمد صلى الله عليه وسلم وحده، إنما حدثت مع كل نبي من أول التاريخ إلى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. الملأ يبدأون أولا يكذبون الرسول، يقولون ساحر، يقولون مجنون، يقولون يريد الحكم يريد الملك يريد كذا يريد كذا، يشنعون عليه يسمعون سمعته، فإذا أصر على ما هو فيه يخجلون الناس عنه ويهددونهم ثم يهددونه هو، فإذا أصر على ما هو فيه أحيانا ينفذون التهديد لئن لم تنتهي يا نوح لنرجمنك. وفرعون يقول لموسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، التهديد بالقتل أو بالسجن ثم التنفيذ في بعض الأحيان. لماذا ينطلق الملأ يعارض دعوة لا إله إلا الله بهذه الضراوة وهذه القساوة؟ من أجل الكلمة؟ ما كان أسهل أن يقول الكلمة، لكنهم يقاومونها بمدلول. إن مدلول لا إله إلا الله أنه لا يوجد إله في السماوات ولا في الأرض إلا الله، ولا يوجد معبود يستحق العبادة إلا ذلك الإله، ولا يوجد حاكم يحكم حياة البشر أن يحل لها ويحرم، أن يشرع لها، أن يقول هذا مباح وهذا غير مباح إلا الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك يقاوم الملأ، لأن الملأ يملكون في أيديهم سلطة يحرمون بها ويحلون بغير سلطان من الله، ويستعبدون بها المستضعفين في الأرض. فإذا جاء النبي المرسل من عند الله يقول اعبد الله ما لكم من إله غيره، فكأنه يقول للملأ لستم أصحاب حق فيما بين أيديكم من السلطة، لا يحق لكم أن تشرعوا للناس، لا يحق لكم أن تحلوا وتحرموا من عند أنفسكم، لا يحق لكم أن تتخذوا البشر عبيدا لكم، فهم عبيد لله وحده. هذا هو مدلول لا إله إلا الله، أي أنه بعبارة أخرى يجيء ليرد هذه السلطة المغتصبة إلى صاحبها الحقيقي إلى الله سبحانه وتعالى. وكما يفعل السارق حين يرى رجل الشرطة بالضبط يحس أن هذا الرجل جاء إليه هو ليأخذ ما سرقه ويرده إلى أصحابه. مع سارق أن الملأ ليسوا سراقا عاديين ولكنهم قطاع طريق، وقاطع الطريق لا يهرب من الشرطي بل يتصدى له يحاول أن يعتدي عليه. فهذا هو الملأ في التاريخ الجاهلي، عصبة من البشر تدعي لنفسها الربوبية، تدعي خصائص من خصائص الله سبحانه وتعالى، وفي مقدمتها حق التشريع، حق التحليل والتحريم، وحق استعداد الناس لأهوائهم ولمتواتهم ولمصالحهم. من أجل ذلك يحاربون لا إله إلا الله والداعي للا إله إلا الله. طيب فهمنا موقف الملأ ولماذا يشتطون في محاربة لا إله إلا الله. العبيد الذين يجيء الرسول لاستخلاصهم من قبضة أولئك الملأ، لماذا يحاربون لا إله إلا الله؟ لماذا يقفون في صف السادة في صف الملأ ولا يقفون في صف الرسول المرسل إليهم الذي يدعوهم للا إله إلا الله، يدعوهم للحرية الحقيقية إذا كل سلطان في الأرض بمقتضى عبوديتهم لله وحده، التي معناها نزع العبودية من كل شيء آخر ومن كل أحد آخر. لماذا يحاربون تلك الدعوة ولماذا يصفون في طريق؟ يصفون بسببين أساسيين. الأول هو ضعفهم، أوليسوا هم المستضعفين كما يسميهم القرآن، والمستضعفين يخافون السلطة، سلطة ربنا بعيد في وهمهم، يعني هناك في اليوم الآخر إذا كان في اليوم الآخر، لكن سلطة الملأ أمامهم، فهم بما فيهم من استضعاف يخشون سلطة الملأ الماثلة أمامهم. هذا هو السبب الأول الذي يدعوهم إلى محاربة لا إله إلا الله، وإن اقتنعوا بها في داخل أنفسهم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني معترفين ان هو الهدى، ويقولون للرسول عليه الصلاه والسلام ان نتبع الهدى معك نتخطف، يعني خايفين من الملأ. هذا السبب. السبب الآخر هو الشهوات الدنسة التي يعيش فيها البشر في الجاهلية، في كل جاهلية. لم تخل جاهلية من جاهليات التاريخ من انغماس في الشهوات والملذات. والرسول المبعوث من عند الله يقول: اعبد الله ما لكم من اله غيره، يضع باذن ربه قيودا على السلوك البشري، يضبطه قيود، لا مش قيود، ينظف السلوك البشري، يرفع الانسان من حيوانيته السفلى ليكون كما خلقه الله وكما اراده ان يكون. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، ولكنهم وهم في جاهليتهم يكرهون ذلك، يحسون كأنه حرمان، حرمان من الملذات. مثال في خلق الله في الكون يمثل لنا يقرب لنا هذا، دودة الأرض، دودة الطين، لا تستطيع أن تعيش إلا في الطين، في القور، في الدم. إذا أردت أن تخرجها تشد نفسها منك وتدخل في الطين أكثر، توغل في الطين لأنها لا تستطيع أن تعيش إلا في الطين. الإنسان في جاهليته كهذه الدودة التي تعيش في الدم في القبر، إذا جئت ترفع يخلط منك، يوغل في ذلك الدم وفي ذلك القبر، لأنه بجاهليته وهو أسفل سافلين لا يستطيع الحياة إلا على هذه الصورة. فيما بعد حين يؤمن يعرف، يعرف المثل الصغر الذي كان يعيش فيه، ويعرف النعمة الربانية التي أنعم الله بها عليه، فيحس كما قال عمر: لا يعرف الإسلام إلا، لا يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية. الذي لم يعرف الجاهلية بنسمها بعصمها بضآلتها بضحالتها لا يقدر النعمة الربانية نعمة الإسلام حق قدره. لا يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية. ولذلك كان الجيل الأول هو أشد الأجيال تمسكا، لأنه عرف، عاش الجاهلية ثم عاش الإسلام، فأحس بالنعمة بحقها، أحس بالفارق الضخم جدا بين حياته السابقة التي كان يحياها هو والحياة التي أنعم الله بها عليه. لكن الأجيال اللي بتيجي بعد ذلك بتبقى أشبه بالوارث اللي بيورث المال ما تعبش فيه، ما بيحسش بقيمته زي الجيل اللي أنشأ الثروة بيده. من أجل هذه الأسباب كلها بين الملأ والعبيد وقف الناس يحاربون دعوة الله إلى الله، يحاربونها بمدلولها لا بألفاظها. ولو كانت القضية ألفاظا تقال كما أصبحت في حس هذه الأجيال المتأخرة من المسلمين، من قال لا إله إلا الله فهو مسلم ودخل الجنة، باللسان بالنص بمجرد أن ينطق بهذه الكلمة ضمن الجنة في جيبه، ولو لم يفعل شيئا واحدا من مقتضيات لا إله إلا الله، لو كانت لا إله إلا الله بهذا الهوان وبهذا اليسر على قلوب الناس لما قامت الجاهليات تحارب لا إله إلا الله. لكنها حاربتها في كل مرة أرسل رسول يقول للناس أعبد الله ما لكم من إله غيره، لأنهم أدركوا، أدركوا مدلولها، أدركوا مقتضياتها، أدركوا التغير الذي ينشأ حين تطبق لا إله إلا الله في الأرض. ينتقل السلطان، أول شيء ينتقل السلطان من البشر، من الأرباب المزعومة، من قوى الطبيعة، من أي شيء له سلطة بسميه ربنا طاغوت. الطاغوت كل ما يستعبد الناس أو يستعبد له الناس بغير سلطان من عند الله. كل الطواغيت تزول ويبقى الله سبحانه وتعالى صاحب السلطان المفرد. هذا هو التغير الأول الذي يحدث في حياة الناس، ويحدث تحت هذا التغير كل أنواع التغير التي أنشأت من تلك الجاهلية تلك الأمة الفريدة في التاريخ. كنتم خير أمة أخرجت للناس. نواصل الرسل. تقول كتب التاريخ المزيفة ولا فخر واحد منها مصري ولقيته من سنة من وضع دلس المستشار الإنجليزي لوزارة المعارف المصرية رفض الاحتلال البريطاني. كان العرب في الجاهلية يعبدون الأصنام ويعبدون البنات ويشربون الخمر ويلعبون الميسر ويقومون بغارات الصلب والنهر، فجاء الإسلام فنهاهم عن ذلك. عبارة خبيثة جدا من وضع هذا التخصيص، وإن كنتم لم تعرفوا فمستشار وزارة المعارف المصرية في زمن الاحتلال البريطاني كان قسيسا متخرجا في كلية اللاهوت تريمتي كوليدج في لندن. جاء به كرامر المعتمد البريطاني ليضع منهجا تعليميا لبلد اسلام. ماذا تتوقعون ان يكون في داخله من خبائث؟ هذه احدى الخبائث. كانوا بتدرس لم يكن مدارس. مع الاسف جيد فوجدت هذه العباره موجوده. ما الخطأ وما الخطر في هذه العبادة؟ أولا لم يكن العرب كذلك يعبدون الأصنام ويعبدون البنات ويشربون الخمر ويلعبون الميسر ويقومون بغارات الصلب والنهر، بلى لقد كانوا كذلك. فما الخطأ إذا في هذه العبادة؟ الخطأ أنها حصرت الجاهلية في تلك المظاهر من الجاهلية، مظاهر معينة سجلتها وقالت ان الاسلام جاء ليغير. ايحاء هذه العبارة للطالب المصري الذي كان يدرسها انه ينظر حوله فلا يرى اصناما ظاهرة. طيب البند ده كله الاسلام جاء لان العرب كانوا يعبدون الاصنام، لا توجد الان اصنام ظاهرة، وكانوا يعبدون البنات، حاشا لله ما عاد حد يعبد البنات الان. البنات مجللات في السينما وفي التلفزيون وفي الصحافة وفي الإذاعة وفي كل مكان. لم نعرف الناس يعد بنات. إذا رقم اثنين في الإسلام انتهى. ويشربون الخمر ويلعبون الميسر. هاي شوية كده وشوية كده. الناس بتشرب الناس ما تشربش. وفي على أي حال يعني قوانين تعاقب على السكر في بعض البلاد. ويقومون بغارات السلب والنهب. يوجد شرطة، يوجد نيابة تحقق، يوجد مجالس تنظر في القضايا. انتهى اذا من الاسلام، لم يبق له من شيء يؤديه في العصر الحاضر. هذا هو خطر هذه العبارة الخبيثة. ما الذي اخفاه عنهم في هذه العبارة؟ اخفى عنهم حقيقة الجاهلية. الجاهلية لفظ قرآني، يعني القرآن أول من استخدم لكم جهة، لأن العرب في جاهليتهم لم يكونوا يصفون أنفسهم بأنهم جاهلين. القرآن هو الذي سماهم جاهلين. فكيف استخدم القرآن وفي أي مجال استخدم القرآن لفظة الجاهلية ومشتقاتها؟ هو وردت في المصحف في آيات كثيرة في مواضع كثيرة. الجاهلية وجهلة يجهلون ولا يعلمون اللي هما معنيان اثنان نمثل لهما من آيتين كريمتين. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله، قال إنكم قوم تجهلون. يجهلون ماذا؟ يجهلون حقيقة الألوهية، لأنهم لو عرفوا الله حق معرفة، لو قدروه حق قدره، ما قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم أصنام آلهة يعبدون. يقول القرآن أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يعني الحكم نوعين لا ثالث لهم، إما حكم الله وإما حكم الجاهلية. أي حكم غير حكم الله يبقى حكم الجاهل، يبقى ده معنى الجاهل كما جاءت في كتاب الله المعظم في هذين المعنيين، الجهل بحقيقة الألوهية والحكم بغير ما أنزل الله. هي دي الجهل. اتفرع تحتها حاجات كتير، عبادة الأصنام، عبادة الأوثان، يعني الأصنام غير الظاهرة، وعد البنات، شرب الخمر. الجاهلية المعاصرة ما فيهاش وعد بنات ولا فيهاش أصنام ظاهرة، اللهم إلا التماثيل التي يقيمونها في الشوارع والنصب، لكن فيها أوثان خفية، في حاجات اسمها القومية، في حاجات اسمها الوطنية، في حاجات اسمها الإنتاج المادي، في حاجات اسمها الرأي العام العالمي، في أصنام جديدة، أوثان من أنواع جديدة معبودة في هذه الجاهلية. ليس شرطا أن تكون صورة الجاهلية هي صورتها العربية اللي كانت وقت نزول القرآن، لكن الجاهلية في جوهرها هي الجهل بحقيقة الألوهية، وهي اتباع غير ما أنزل الله. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. يعني هذه شقي الشرك اللي هم بيكون الجاهلية، عبادة أشياء من دون الله، التحليل والتحريم من دون الله، يعني الحكم بغير ما أنزل. لماذا أخفى ذلك هذه الحقيقة عن التلاميذ المسلمين؟ لو قال لهم في التاريخ، في درس التاريخ، ان الاسلام جاء ليمحو الجاهلية التي هي الجهل بحقيقة الالوهية وتحكيم غير ما أنزل الله، لا أدرك الشاب المصري على الفور انه يعيش في جاهلية، لان شريعة الله غير محكمة. وهذا بالذات هو الذي يريد ان يخفيه الاحتلال الصليبي الذي نحى شريعة الله، من اجل ذلك يخفي هذا الشق من الجاهلية ويبرز الاشياء التي زالت مظاهرها الان، حتى يحس الشاب المصري المتعلم على هذه الكتب انه يعيش في نعمة لا في جاهلية، ويطمئن اطمئنانا خاضعا الى ان الاسلام بخير وامة محمد بخير وهو داخل الجنة بغير حساب، فلا يكون ولا ينبعث لبعث الاسلام من جديد وتحقيق منهج الله من جديد الذي هو حقيقة الاسلام وهو حقيقة لا اله الا الله. الموضوع طويل كما ترون، والوقت لهذه الليلة انتهى، ولا احب ان اجبركم ولا امنكم، ولكن الموضوع الذي ورطني فيه معالي الشيخ احمد زنتون موضوع واسع جدا، لانه كما قلت لا وجود للمسلمين بغير تربية الاسلام، ولا استقامة لحركات البعث الا ان تدرك منهج التربية الاسلامية وتطبقه في حياتك، بغير هذا لا يستقيم البعث الاسلامي. فاذا انفقنا وقتا او جهدا في الحديث عن منهج التربية الاسلامية فارجو الا يكون تفجيع فراغ، ارجو ان نكون القائل والسامعين جادين في التعرف على هذا المنهج الرباني، وجادين في ان يجتهدوا في تربية انفسهم على هذا المنهج، فيكون هذا الكلام مفيدا باذن الله. اما ان سمعناه لمجرد انها محاضرة عابرة فاني اربع بكم وبي ان يكون هدفنا في هذا الاجتماع او في اي اجتماع ان نستمع الى كلام طيبكم. والان وقد جاء الوقت أستأذنكم وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.